أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنت مع من أحببت. وفي رواية قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى رجلا أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب.